أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصل وهو مرة في العمر. يجوز في مرة النصب والرفع، ما رفعها على انها خبر ولا نصبها على انها المفعول المصدر محذوف. يجب مرة حجة المرة. الحج هو مرة في العمر، فإذا حج واحد مرة يكفي عن الواجب، ويعيده من ارتد فأسلم. إذا ارتد بعد الحج ثم أسلم بعد الردة يعيد الحج. قبل هذا فيه إشكال، لأن الظاهر أنه قد حج ولو ارتد، فإن قالوا أن الردة تحبط العمل، قلنا هو الفسق هو يحبط العمل ولا ذكره في الفسق. إذا فسق أنه يعيد الحج في محبطات كلها، كل المعاصي الكبائر. الصلاة قالوا نعيد إذا عاد الوقت موجود، وإذا أسلم بعد الوقت لا يلزمها إعادة. قالوا إن العمر هو وقت للحج، قلنا بحج وبودا، الظاهر إنه ما يلزمه إذا أسلم. لما هو مات هو كافر قد يدخل النار على يد حج. ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده. إذا أحرم الإنسان قبل البلوغ وبلغ الحلم هو في حال الإحرام، جدد الإحرام، لأن إحرامه ما هو ثابت الأول. أو أحرمه كافر وأسلم في حال الإحرام يجدد الإحرام. أما الكافر لا بأس، وإنها لا الصبي فعلى ما قدمنا إن كان عادل وقت ما أحرم، فالظاهر أنه صح أحرام ولا به وجه تجديد. وإذا جدده فيلزمها دماء، فيلزمها دم، لأنه أدخل نسك على نسك. هذا إذا كان عادل، ولا قوته عقل. إذا قلنا أنه صبي ما هو عاقل ورجع بلق، يصبر يعقل في خلال يومين يكمل عقله، أنهى معنى. وإنها الكافر فلا بأس، لأن إحرام الكافر ما هو صحيح، إن الكفر يمنع من صحته. فإذا أسلم في جدد الإحرام. أما الطفل ما رأينا له وجه إلا إذا هو مجنون وعقل. إذا أحرم هو مجنون وعقل في جدد الإحرام. ويتم من عتق. إذا أحرم العبد وعتق في حال الإحرام في تم الحج ولا يجدده. رأيتون إحرام صحيح قوله فيما تقدم حر ما لها معنى، ما اشترط الحرية، ما الحرية الشرط في صحة الحج، ما بلا في تضيقه في وجوبه. لكن العبد إذا عتق فيكمله ولا يسقط فرضه، فريضة الإسلام، حجة الإسلام، تجي حج ثاني مرة لكن ما بها قد وصل، ما هو ضايع. هذا الحج الذي حرم به قبل عتق فعتق فيه كمل ولا يسقط فرضه، يعني أنه يلزمه حج فريضة الإسلام. ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت إلا ما أوجب معه ولا بإذنه. الزوجة لا يجوز منعها من شيء واجب عليها، وله واجب موسع الذي قال مرخص، مثل صيام رمضان في السفر هو رخصة، ولا والصلاة في أول الوقت يعني أن الوقت متسع للصلاة. لا تمنع الزوجة لابدها تصلي في أول الوقت أو الصوم في حال السفر، لا يجوز المنع من الواجب إطلاقا، لأن الواجب حق من حقوق الله، حق الله أقدم من حق السيد وحق الزوج. قد مثل له قال الواجب المرخص كالصوم في السفر والصلاة في أول الوقت إلا ما أوجب معه لا بإذنه. إذا أوجبت المرأة على نفسها صيام وقدم زوجها وله آب لها زوجها في النذر كل حق يمنعها، أوجبت على نفسها. وكذلك العبد إذا أوجب على نفس الشيء إذا نذر بحجة أو بصيام وهو مملوك فلسيدها أن يمنعها، لأن ما هو واجب من الأصل، مبلغ أوجبه على نفسه. إلا صوما عن الظهار والقتل، هذا الصوم عن الظهار هو أوجبها الإنسان على نفسه، أوجبها العبد. إذا العبد ظاهر من زوجته ولزم الصيام فله الحق أن يصوم لو ما أدل السيد، لأنه لما أدله بالنكاح كان الإذن بالنكاح إذن في تواضع، إذا من تواضع النكاح مثل الطلاق، لأنه إذا طلق زوجته تطلق ولو ما أدل السيد، لأنه قد أدله في النكاح، النكاح ما له يتزوج إلا بإذن. معه أي مع الزوج أو مع السيد، ما أوجب معه يحترز من أن تروح المرأة قد نذرت بصيام أو بصلاة وجعل زوجت بعد، فإن لها الحق في الصيام والصلاة التي نذرتها، لأنها نذرتها ما قدمها. إلا صوما عن الظهر لا أوجبه معه، هذه سبب على نفسه وأوجب على نفسه الصيام بسبب الظهر، فإن لها الحق أن يصوم ولو الظهر معصية، فهو في نفسه معصية الظهر ما له ظاهر من زوجته، لكن الأذن في النكاح هو الذي سوغ له، سوغ للعبد أن يفعل ما يقتضيه النكاح. والقتل الصوم عن القتل، فإن للزوجة والعبد أن يفعله من غير مؤاذنة. وهدي المتعدي بالإحرام عليه، إذا بين أنه لا يفعل العبد شيء ما هو واجب إلا بإذن سيدة، والزوجة لا تفعل إلا بإذن زوجها. فإذا راحت المرأة تحرم وهي متعدية والتعدي هو أنواع، إما أن تحرم بحج نافلة، وإما أن تندر بالحج ندر وتوجبه وهي مزوجة، ما لها حق تحج إلا بأذن. فإذا أحرمت بغير أذن ولزمها فداء وهدي وعليه، لأنها متعدية بالإحرام وما لزمها من الإحرام فعليه، هدي المتعدي بالإحرام عليه. إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحراما هما متعديان، فنقض الزوج أو السيد إحراميهما إما بقول كأن يقول منعتك ونقضت إحرامك أو غيره، أو يحلق رأس العبد أو نحو ذلك، فإنه يجوز للزوج والسيد أن يفعل ذلك قولا أو فعلا وينتقض به الإحرام، ويجب الهدي على المتعدي، على المتعدي بالإحرام وهو العبد والزوجة لا على السيد والزوج. قال عليه السلام: وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا. وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين، أحدهما أن تحرم بنافلة وقد نهاها الزوج عن ذلك، فإن أحرمت قبل النهي فالمذهب أنها تكون متعدية قبل الإذن، وهكذا لو أحرمت عن نذر له المنع منه. وثانيهما أن تحرم عن حجة الإسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لا محرم لها في السفر، أو امتنع المحرم وأحرمت وهي عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وأنه شرط. أما ذا الحج بدو جائز الآلات حما مع محرم لأنه واجب، لكن الزوج لحق أنها لا تحج زوجها إلا مع محرم. أما على النادر يعني إذا ما كانت متعدية والعبد ما هو متعدي، وذلك أن يكون ليس معها محرم ولكن ما هي دارين المحرم شرط، ما هي دارين الشرط في السفر وما هو شرط في الحج في السفر بس. وذلك حيث تحرم ولا محرم لها، أو هو ممتنع وهي جاهلة لكونه شرطا أو الامتناع امتناع المحرم، إلا أنه إذا نقض إحرامها كان الهدي عليه، فإن منعها المضي صارت محصرة وكان الهدي واجبا عليه لأنها الذي كلف الإحصارها على النافذ أصلا. ومناسكه 10، مناسك الحج مثل فروض الصلاة 10، يعني أعمال الحج، وإن عدها على جان بيفصلها كل واحد وحده لكن عدد في الجملة، وهي الإحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف يعني بعرفة والمبيت بمزدلفة مع جمع العشاءين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع، هذه مناسك الحج. لكن يفصلها كل واحد وحده. الأول الإحرام، فصل ندب قبله كالمبصر ونتف الإبط وحلق الشعر والعانة، الإبط الذي الزغن الشعر الذي في زغن الإنسان ينتفه قبل يحرم، وحلق الشعر الشعر كله ما عدا اللحية، شعر العيون ما هو مشروع إن أحد يحلقه لكن شعر رأسه وشعر العانة. ثم الغسل أو التيمم للعذر، هذه مندوبات بس إن دعيت قبل الإحرام لأنها تهيئة وزينة وتنظيف. ولو حائضا، لو المرأة حائض فإنها تغتسل هتقول لي ذلك حياة بدون دم وبدون دم نجاسة، لأنها بتنبه، لأن الطهر ما هو شرط في الإحرام، ما يصبر إحرامها لا يحال، فالغسل هو مشروع لها، وأعتقد أنه أفضل يعني أنه أوكد من الطاهر، لأنها بتنبه به في الغسل. ثم لبس جديد، لبس جديد أو غسيل، أجلس من جديد لا. ما هو مناسب. كان القياس إنه يبدل يقول لبس نظيف، فإن الجديد ما هو مشروع، ما هو مندوب، جوده يصبر لأنه مكروه ثياب الزينة، فيجي في محظورات الإحرام. والجديد بعضه زينة جميل، يجي فيه جمال. المشروع هو لبس النظيف، هو نظيف نظافة سواء، سواء جديد ولا غيره، يعني لا عاد ينص على عين الجديد، قال جديد أو غسيل، ما في الشرح قال إن وجده أو غسيل إن لم يجد الجديد، ما بالله كأن الغسيل مشروع إذا ما بجديد. ويكون ذلك إزارا ورداء، الإزار من حقوه منزل، والرداء من حقوه مطرح، هذا لا رأسه لا يغطي، لأن الرأس ما يجوز تغطيته للمحرم. وتوخي عقيب فرض، يعني اعتماد عقيب فرض، الإنسان يريع يحاول أن يكون إحرامه عقيب فريضة. وإلا فركعتان، إلا يتفق له عقيب فرض، أنا صادف من عنده وقت الضحى ولا نصف الليل، يصلي المغرب والعشاء، حين إنه يصلي المغرب والعشاء عادة في الطائف وصل الميقات نصف الليل، يصلي ركعتين نافلة ويحرم بعدها. ركعتان يصليهما بعد أن اغتسل، بعد أن اغتسل ولبس ثوب إحرامه، ثم يقول بعد الصلاة اللهم إني محرم لك بالحج، إذا كان يريد الحج، وإن كان يريد العمرة قال اللهم إني محرم لك بالعمرة، فيسر ذلك لي وتقبله مني. ويستحب أن يقول ومحل لي حيث حبستني، محلي ما معناها محلي، معناها إحلالي، إحلالي يعني يشترط. أصل هذا حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله زار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه قبل حج، وقال لها إنه بايع حج حجة الوداع، وقالت حج معه، قالت يا رسول الله إني مريضة، قال اشترطي وقولي ومحلي حيث حبستني، إذا لجل أنها خافت من مرضها أنها يأخرها ما تستطيع تكمل الحج، قال اشترطي وقولي محلي حيث حبستني، لجلها إذا حبسها المرض يقول اشترطت قبل نية الإحرام. فك الإحرام عنك إن تعجز. المحرم يقول اللهم إني محرم لك بالحج ومحلي حيث حبستني، ثم يقول أحرم لك بالحج، أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت الأرض مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعندنا أنه هذه تلبية النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا أنه يجوز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وآله مذهب، ويكره النقصان منها. ثم ملازمة الذكر يعني بعد الإحرام، هذا مندوب، مندوب كله، ومعطوف على قوله ندب أو يندب، ندب قبله قال مبت. ثم يعني بعد الإحرام ملازمة الذكر لله تعالى من تهليل وتكبير وتسبيح واستغفار، أي ذكر كان، ويلازم التكبير في الصعود في الطلوع، والتلبية في الهبوط، ولا يغفل التلبية ماشيا وراكبا وعقيب النوم وعقيب الصلاة وعقب الأسحار في كل وقت. والغسل لدخول الحرم، الحرم هو من مسجد نميرة، مسجد عرفة، قد حرم هو قد قدم الغسل، لابن يشتري الغسل للإحرام، يغسل عادة فطائف للإحرام، والغسل ذا للحرم، والحرم هو من مسجد نميرة مدخل، نصف المسجد في الحرم ونصف في الحل. أجوك عرفوا هذي قحجوا، وذي ما قحجوا عندي إنهم بيسافروا يدخلوا مكة من عرفة، ما عاد الطريق من عرفات ومن تداري، ما بيسافرتوا تعتمروا. الغسل لدخول الحرم مندوب، ثم يقول بعد الغسل: اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك صلى الله عليه وآله. يعني يقول لنبيك، ما حدد من هو النبي، الظاهر أنه إبراهيم عليه السلام، وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك، وقد أتيناك راجين. إذا دخل مكة وكان مفردا خير، إن شاء طاف طواف القدوم وسعى، قال في الشرح وهو الأفضل مذهب، وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى، يأخرها له يوم العيد، لكن الأفضل أنه قد وصل مكة وطاف طواف القدوم ويسعى. وندب أن يقول عند رؤية البيت، عند رؤية الكعبة: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار، اللهم فأعذني من عذابك، واختصني بالأجزل من ثوابك، ووالدي وما ولدا، والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأرضين والسماوات. إلهنا